ما حكمه؟ يعني ذكر أهل العلم مسألة في كتيبات جميلة جدا في هذه المسألة اسمها رخص الفقهاء أو اتباع رخص الفقهاء. يقول أهل العلم من تتبع رخص الفقهاء تزندق، من تتبع رخص الفقهاء تزندق. لماذا؟ لأن الفقهاء غير معصومين ولا يخلو أحد منهم من خطأ. فإذا جئت أنا وصرت أتتبع الأخطاء وأخذ خطأ هذا وخطأ هذا وخطأ هذا وخطأ هذا ثم أقول هذا ديني، لأن هذا خطأ قال به العالم الفلاني وهذا خطأ قال به العالم الفلاني وهذا خطأ قال به العالم الفلاني، ليعلم الجميع أن العلماء أولئك الذين أخطأوا ناجون عند الله تبارك وتعالى، أنهم ما تقصدوا الخطأ وإنما أرادوا الصواب ولكنهم لعدم عصمتهم أخطأوا. لكن هذا الذي تقصد الأخطاء هذا تعمد أنه يجمع الأخطاء ويتعبد الله بهذه الأخطاء فهو مذموم وهالك عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال أهل العلم من تتبع رخص الفقهاء تزندق، وذكروا لذلك أمثلة، من أخذ بقول أهل الكوفة في الخمر وأخذ بقول أهل المدينة في الربا وأخذ بقول أهل مكة في الغناء، طيب سيضيع دين هذا الإنسان لأنه يتبع الرخص والأخطاء التي وقعت منهم. هو على كل حال النتيجة النهائية قول الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فليقل ما شاء. طيب أنا يا أخي الأوزاعي قال بهذا القول، يا أخي ابن قدامة قال بهذا القول، يا أخي الشافعي قال بهذا القول، عليك بالعافية يوم القيامة تحمل، تحمل عند الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ماذا كان قصدك لما قلت اتبع الأوزاعي، خلي نجيك الأوزاعي يوم القيامة، والأوزاعي ناجي إن شاء الله تعالى، بس حاول يوم القيامة أن تفكك هالكلمات هذه. طبعا طبعا